ما أدري أين الزملاء الطلاب موجودين، ما أرى إلا اثنان فقط يعني. شيخنا الموجودون ثلاثة. نعم، ثلاثة فقط، أين البقية؟ نبدأ يا مشايخ، نستغل الوقت. تسمعونني ولا؟ معكم شيخنا، معكم. معك يا أستاذ. طيب نبدأ. أين وصلنا؟ وصلنا خلاصة ما ينبغي في الأحرف السبعة، صفحة طيب اثنين يلا وأربعة. تفضل. تفضل، صفحة 42، تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خلاصة ما ينبغي اعتقاده في الأحرف السبعة والقراءات القرآنية العشر المتواترة وتاريخ المصحف الشريف، صفحة 42. لقد لخص الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى جملة ما يجب على المسلم اعتقاده في الأحرف السبعة والقراءات القرآنية وتاريخ المصحف، مبينا أهم القضايا في هذه المسألة الهامة والحساسة والحاسمة في موضوع القرآن الكريم، وفيما يلي كلمات الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى بنصها لأهميتها. قال أبو عمرو الداني: وجملة ما نعتقده في هذا الباب وغيره من إنزال القرآن وكتابته وجمعه وتأليفه وقراءاته ووجوهه، ونذهب إليه ونختاره، أن القرآن منزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف وحق وصواب، وأن الله تعالى قد خير القراء في جميعها وصوبهم إذا قرأوا بشيء منها، وأن هذه الأحرف السبعة هذا الذي تكلم به الداني كالقاعدة، معروف يعني على الجملة، معروف أن يعني القرآن نزل بسبعة أحرف، وأن من قرأ بأي حرف من هذه الأحرف السبع فقراءته صواب، وقد قرأ بالقرآن الذي أنزله الله تعالى. نعم. تفضل أخي الكريم. تفضل اقرأ يا أخي. وأن الأحرف السبعة المختلفة فيها، مسموع الصوت شيخنا؟ مسموع، نعم. ما أدري زملائك الاثنان معنا. معكم يا أستاذ، أنا معكم. طيب تفضل. وأن حقيقة الأحرف السبعة، هذا الإهمال وعدم الحضور، حقيقة هذا عاقبته ليست حسنة، الله المستعان. تفضل. تفضل يا أخي اقرأ، أين ذهبت؟ هو يقرأ بس الصوت ضعيف جدا يا أستاذنا. ما نسمع يعني، ما عندي صوت. ما عندنا صوت يا أستاذنا. الصوت مسموع شيخنا؟ الصوت مسموع؟ لا ما في صوت الآن. الآن يعني تفضل اقرأ شوف. وأن جميع هذه السبعة أحرف قد كانت ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضبطتها الأمة على اختلافها عنه وتلقتها منه، ولم يكن شيء منها مشكوك فيه ولا مرتابا به. الصوت واضح شيخنا؟ أيوة واضح. وأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ومن بالحضرة من جميع الصحابة قد أثبتوا جميع تلك الأحرف في المصاحف وأخبروا بصحتها وأعلموا بصوابها وخيروا الناس فيها كما كان صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن من هذه الأحرف حرف أبي بن كعب رضي الله عنه، وحرف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحرف زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأن عثمان رحمه الله تعالى والجماعة إنما طرحوا حروفا وقراءات باطلة غير معروفة ولا ثابتة بل منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل الأحاديث التي لا يجوز إثبات قرآن وقراءات بها. صوت واضح شيخنا؟ واضح. وأن معنى إضافة كل حرف مما أنزل الله تعالى إلى من أضيف من الصحابة كأبي وعبد الله وزيد وغيرهم من قبل أنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به وملازمة له وميلا إليه لا غير ذلك، وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة بالأمصار المراد بها أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة وآثره على غيره وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به وقصد فيه وأخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء. وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد. وأن القرآن لم ينزل بلغة قريش فقط، وإن كان معظمه نزل بلغة قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن جمع القرآن وكتابته وأمر بذلك وأملاه على كتبته، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى حفظ جميع القرآن جماعة من أصحابه، وقد حفظ الباقون منه جميعه متفرقا وعرفوه وعلموا مواقعه ومواضعه على وجه ما يعرف ذلك اليوم، على وجه ما يعرف ذلك اليوم من ليس من الحفاظ الجميع القرآن. وأن أبا بكر وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الفاروق وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وجماعة من الأمة أصابوا في جمع القرآن بين لوحين وتحسينه وإحرازه وصيانته وجروا في كتابته على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، وأنهم لم يثبتوا منه شيئا غير معروف ولا ما لم تقم الحجة به، ولا رجعوا في العلم بصحة شيء منه وثبوته إلى شهادة الواحد والاثنين وما جرى مجراها، وإن كانوا قد أشهدوا على النسخة التي جمعوها على وجه الاحتياط من الغلط وطرق الحكم أي توهم. وأن أبا بكر رضي الله عنه قصد في جمع القرآن إلى تثبيته بين اللوحين فقط ورسم جميعه، وأن عثمان رضي الله عنه ورحمه الله تعالى أحسن وأصاب ووفق لفضل عظيم في جمع الناس على مصحف واحد وقراءات محصورة والمنع من غير ذلك، وأن سائر الصحابة من علي رضي الله عنه ومن غيره كانوا متبعين لرأي أبي بكر وعثمان في جمع القرآن، وأنهم أخبروا بصواب ذلك وشهدوا به، وأن عثمان رضي الله عنه لم يقصد قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين اللوحين، وإنما قصد جمع الصحابة على القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وألقى ما لم يجري مجرى ذلك وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير. وأنه لم يسقط شيئا من القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا منع منها ولا حظر القراءة بها، إذ ليس إليه ولا إلى غيره أن يمنع ما أباحه الله تعالى وأطلقه، وحكم بصوابه، وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم للقارئ به أنه محسن مجمل في قراءته. وأن القراء السبعة ونظائرهم من الأئمة المتبوعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم التي لا شذوذ فيها، وأن ما عدا ذلك مقطوع على إبطاله وفساده وممنوع من إطلاقه والقراءة به. فهذه الجملة التي نعتقدها ونختارها في هذا الباب، والأخبار الدالة على صحة جميعها كثيرة. نعم، يعني لقد أجاد وأفاد الإمام أبي عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه، ولخص هذه الخلاصة العظيمة في موضوع الأحرف السبعة، وفي موضوع جمع القرآن، وفي الفرق بين القراءات والأحرف السبعة، وفيها أيضا شيء من تاريخ المصحف الشريف. وكلامه في اعتقادي يعني كما سمعتم واضح بين، لا يحتاج إلى شرح، وإنما خلاصته أن القرآن الكريم نزل بسبعة أحرف، وأن القراءة بأي حرف من هذه الأحرف تعتبر قراءة صحيحة سليمة، وأن هذه الأحرف من سماتها أن معانيها مختلفة تارة، وتارة معانيها متفقة والألفاظ مختلفة، وأن هذه الأحرف السبعة لا تضاد فيها ولا تنافي، وليس فيها معنى يأباه معنى آخر. وهذه الأحرف السبعة اشتهرت في الأمة الإسلامية، والأمة ضبطتها ضبطا دقيقا محكما، ليس فيها في شيء منها شك ولا ارتياب. ولما جمع عثمان رضي الله عنه المصحف، جمع المصحف دون أن يسقط شيئا من هذه الأحرف السبعة المقروء بها. وجمعه يختلف عن جمع الصديق رضي الله عنه، فإن جمع الصديق المقصود منه جمع جميع القرآن مكتوبا في بين لوحين، ولكن كان قصد عثمان رضي الله عنه أن يجمع ما ثبت قراءته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقي ما لم يثبت، وأن يثبت القرآن الكريم على ترتيب واضح معين لا تقديم فيه ولا تأخير، بحيث تتلقاه الأمة كذلك، ويكون القرآن موحدا عند جميع الأمة. أيضا من المهم جدا أن نعرف أن نسبة القراءة إلى الرجال سواء كانوا من الصحابة أو من غيرهم، فكان يقال قراءة ابن مسعود، ثم يقال قراءة نافع، قراءة غيره من القراء العشر. هذه النسبة نسبة شهرة وإتقان، وليست نسبة اختراع وإيجاد، يعني هي نسبت القراءة إليهم بهذه الكيفية لأنهم أتقنوها فسميت باسمهم، وإلا فهم لم يخترعوها، إنما هم فيها متبعون وليسوا مبتدعين. والقرآن في الحقيقة ونزل بلغة العرب، لكن أكثر لهجة فيه هي أفصح لهجات العرب، وهي لهجة قريش، بلهجة قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا نزل ابتداء القرآن بهذه اللهجة العظيمة التي تعتبر لهجة يعني جمعت فيها الفصاحة والبلاغة على مر العصور والأزمان، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم برسالته، حيث كانت العرب تأوي إلى قريش وتلقي ما عندها من فصاحة وبلاغة في قريش وعند قريش، وقريش حقيقة أصبحت مجمعا للفصاحة والبلاغة وتهيأت لأن يكون أغلب القرآن قد نزل بلهجتها، وهذا لا ينافي أن يكون في القرآن بغير لهجة قريش، وهذا موجود فيه. هذه خلاصة يعني ما ذكره الداني رحمة الله تعالى عليه في معنى الأحرف السبعة والقراءات والفرق بينهما وشيء من تاريخ المصحف، غير أن في الجملة الأخيرة التي ذكرها يعني يوجد فيها تعليق يسير حينما قال أن القراء السبعة ونظراؤهم من الأئمة المتبوعين أن قراءتهم لا شذوذ فيها، ثم قال وما عدا ذلك مقطوع على إبطاله وفساده. هذا في الحقيقة على ظاهره ينفي القراءات الثلاث المتممة للعشر، حيث أن القراءة السبع في عهد الداني وقبل عهد الداني بقليل أجمع العلماء على أنها من القرآن بالإجماع، ولم يعني بعد أن سبع ابن مجاهد السبعة واشتهرت وتلقتها الأمة بهذه الأسماء، أسماء القراءة المعروفة، أجمعت الأمة على أنها من القرآن، ثم بعد ذلك بعد الداني ظهرت يعني ثلاث قراءات هي موجودة من الأول لكن لم تكن بشهرة القراءات السبع. هذه القراءات الثلاث المتممة للعشر متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمعت إلى القراءة العشر بعد أن جعلها ابن مجاهد سبعة. القراء وجدوا ثلاث قراءات سموها بأسماء، هي قراءة يعقوب ويعني خلف العاشر، هذه ويعني هذه القراءات إخواني الكرام، هذه القراءات الثلاث المتممة للعشر جماهير العلماء على أنها من القراءات العشر وأنها من قراءات القرآن الكريم وأنها متواترة، وقع فيها خلاف لكن الجماهير على أنها من القرآن الكريم، بينما الأحرف السبع لم يقع فيها خلاف. فهنا يكون معنى قول الداني أن ما عدا السبع مقطوع بإبطاله وفساده وممنوع من إطلاقه ومن القراءة به، هذا الكلام حقيقة فيه نظر، لكن إلى عهد الداني الكلام صحيحا، لأن القراءات الثلاث المتممة العشر لم تكن قد سميت بهذه الأسماء. ثم إنها القراءات الثلاث المتممة العشر موجودة في مضمون القراءات السبع الأخرى، يعني لم تزد القراءات الثلاث المتممة للعشر لم تزد شيئا على مجموع القراءات السبع، وإنما هي اختيارات اختارها مجموعة من القراء واشتهرت وضمها العلماء إلى قراءة القرآن فهي متواترة بالإجماع. الآن بعد أن ظهرت القراءة العشر أجمعت الأمة على أنه لا قرآن غير هذه القراءات العشر، وأن كل ما كان يقرأ به في عهد الصديق في عهد عثمان رضي الله عنه مما يعني نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلت الأحاديث ولكنها ليست ثابتة أنها من القرآن، أن كل هذه خرجت عن مسمى القرآن الكريم. وهنا في مسألة خلافية أشرنا إليها ذكرها بعض العلماء أن بعض الكلمات كانت من القرآن تقرأ ثم تركت، هذا القول يعني له وجاهته، هذا القول له وجاهته، لكن حقيقة يحتاج إلى تحرير ويحتاج إلى إعادة بسط. لكن في الحقيقة القرآن الثابت عندنا في القراءات العشر هو المتواتر ولا يوجد غيره، فلا تشكل عليكم عبارة الثاني أنه قال كلما عدا السبع مقطوعا بإبطاله وفساده، فإن مقصوده إلى عصره هذا كان صوابا، والثاني لم يحوي كل العلم وكل القراءات، لابد أنه فاته شيء من ذلك، فمما فاته هذه القراءات الثلاث المتممة للعشر، ولكنها لم تكن تسمى بهذه بأسمائها في عهد الثاني رحمة الله تعالى عليه. نعم. ندخل إذا تكرمتم في الفصل الثاني من الكتاب في صفحة 45 47 في صفحة، نعم 45 يبدأ الفصل الثاني، والفصل الثاني فيه مفهوم القراءات ونشأتها والمراحل التي مر بها وشروط القراءة الصحيحة وأنواع القراءات. سنقرأ شيئا من مفهوم علم القراءات وشيئا من النشأة، ولكن النشأة سهلة تكملونها وحدكم، وشروط القراءة الصحيحة أيضا ربما مرت بكم كثيرا، أما أنواع القراءات إن شاء الله فسنقرأها ونشرحها بإذن الله تعالى. نعم، المبحث الأول في هذا الفصل سيكون في مفهوم علم القراءات والفرق بين القرآن والقراءات، وهذا في الحقيقة مهم جدا أن تعلموا ما المراد بعلم القراءات وليس بالقراءات، علم القراءات، فرق بين علم القراءات وبين القراءات. علم القراءات هو على النحو الذي ندرسه في هذا الكتاب، ندرس تاريخ القراءات، ندرس نشأتها، ندرس كيف كانت، ندرس الآراء فيها، بعض المسائل، هذا العلم من أين بدأ وإلى أين انتهى، ما هي مصطلحاته، ما هي مسمياته، هذا يسمى علم القراءات. لكن القراءات نفسها لا تسمى القراءات العشر ولا تسمى علم القراءات، والمراد بالقراءات يعني كيفية قراءة الكلمات القرآنية، كل خلاف نسب إلى إمام من الأئمة في القراءة، خرج بذلك تاريخ علم القراءات ونشأة علم القراءات والمسميات والمصطلحات إلى غير ذلك. نعم، أبدأ شيء؟ تفضل أبدأ. تعريف علم القراءات: المبحث الأول مفهوم علم القراءات والفرق بين القرآن والقراءات. سيكون الحديث في هذا المبحث في تعريف علم القراءات والفرق بين القرآن والقراءات، وذلك على النحو التالي: أولاً، تعريف علم القراءات. أما القراءات لغة فهي جمع قراءة، وهي في اللغة مصدر قرأ، يقال قرأ يقرأ قراءة وقرآنا بمعنى تلا فهو قارئ والقرآن متلو. أما علم القراءات فهو العلم الذي يعنى بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم واختلافها معزوا إلى ناقله. نعم، قال بعض لا نشرح هذا التعريف، إيش المراد به؟ العلم الذي يعنى بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم واختلافها معزوا إلى ناقله. لاحظوا معي، هو قال العلم الذي يعنى، يعني كالعلم هذا الذي ندرسه في هذا الكتاب ونحو حوله، وكل وأوسع من هذا طبعا، كل ما يدرس مما يتعلق بكيفية نطق كلمات القرآن الكريم وأدائها والاختلاف بينها معزوا إلى ناقله، يعني إلى ناقله، إلى القارئ أو الراوي أو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني من أخذناه عن الراوي وهو الطريق. العلم الذي يعنى بهذا اسمه علم القراءات. التفريق بين القراءة والقارئ والمقرئ والطريق والرواية وتعريف العلماء العشر من هم والتعريف برواتهم والتعريف بطرقهم وبيان معنى القراءات السبع، معنى القراءات العشر، معنى الأحرف السبع، وكل ما يدور حول هذا اسمه علم القراءات. علم القراءات بخلاف القراءات نفسها، القراءات المقصود بالقراءات كيفية أداء الكلمة واختلافها معزوا إلى ناقري، هذا هو القراءات. أما إذا أضفنا إلى ذلك العلم الذي يعنى بكيفية أصبح هذا تعريف علم القراءات. لعلكم يعني فهمتم معي الفرق بين تعريف القراءات وبين تعريف علم القراءات. هذا تعريف يعني عرفه ابن الجزري في منجد المقرئين، وهناك تعريف آخر لبعض المعاصرين وهو تعريف الدكتور محمد سالم محيسن، قال علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم من تخفيف وتشديد واختلاف ألفاظ الوحي في الحروف. أيضا هذا التعريف مقارب للأول، لكن الأول في الحقيقة أدق وأوسع. عندنا تعريف الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر، يقول علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال وغيره من حيث السماع. حقيقة هذا يعني يعتبر كالشرح للتعريفين السابقين، وليس يعني هو مصوغ على صياغة التعريفات وإنما هو مفهوم. لذلك يعني تعريف ابن الجزري هو الذي أرى أن تحفظوه وتركزوا عليه. نعم، هذا العلم تكلم الآن في موضوع هذا العلم فيما يتكلم في كلمات القرآن الكريم من حيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها واستمدادها من مما تواتر عن علماء القراءات بإسنادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. و يعني المقرئ هو من علم بهذا كله ورواه حفظه وأخذه عن الشيوخ، هذا هو المقرئ. يسمى من جمع القراءات أو من جمع قراءة واحدة وفهمها وعرفها وأخذها عن الشيوخ يسمى مقرئا. لكن هذا على الجملة، لكن اصطلح على أن المقرئ هو من جمع القراءات كلها، وأن القارئ من أفرد ثلاثة روايات هذا يسمى قارئ مبتدئ، والقارئ المنتهي من أفرد أكثر من ثلاث أو يعني وهو إلى الأكثر إلى العشر أقرب، يعني أفرد سبع قراءات، سبع روايات مثلا، تسع روايات، 15 رواية، هذا يسمى يعني منتهي. لكن القارئ المبتدئ هو من أفرد ثلاث روايات، والمقرئ هو من جمع القراءات العشر كلها، هذا يسمى مقرئا. أستميحكم عذرا فقط للصلاة، أصلي وأرجع إليكم، بارك الله فيكم.

السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله. بعد أن أكمل المصنف تعريف علم القراءات ذكر عنوانا جيدا واضح وسهل لا يحتاج إلى قراءة. مصدر القراءات قال هو مصدرها الوحي الذي الرباني الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مصدرها لا خط العرب ولا رسم المصحف ولا اجتهادات الصحابة، لأن هذا القرآن كلام الله ولا مجال للاجتهاد والرأي فيه. ونركز على قضية قلناها قبل آنفا وهي أن نسبة القراءات إلى القراء المشهورين، فسميناها باسم قراءة فلان نافع عاصم إلى آخره، هي نسبة اشتهار وإتقان وليس نسبة اختراع وإيجاد واجتهاد. الأمر الثالث، الفرق بين القرآن والقراءات. هذا مبحث من التتمات، يعني المتممات لهذا العلم، لعلم القراءات. ما هو القرآن وما هي القراءات؟ بعضهم قال القرآن هو القراءات والقراءات هي القرآن، ما في تغاير بينهما، وبعضهم جعل بينهما تغايرا. والصواب أن بينهما اتفاقا من وجه واختلافا من وجه آخر. فالقرآن والقراءات كلها من حيث المصدر وحي، وكلها ينطلق عليه اسم القرآن، وأيما قراءة قرأت بها فقد قرأت القرآن، وأي شيء تريد فهمه من القرآن فقرأت بقراءة ستفهمه، وأردت حكمه فستجده في القراءة، في أي قراءة من القراءات. فالقراءة بهذا الاعتبار هي بلا شك أنها قرآن، لكن القراءات تختلف عن بعضها البعض في نطق بعض الكلمات وفي كيفية أدائها، فمن قرأ بقراءة ما فقد قرأ القرآن، ومن قرأ بقراءة أخرى فقد قرأ القرآن، لكنه قرأ بشيء مختلف عن الأول. فمن هذه الجهة هناك تغاير بين القراءات والقرآن، يعني الآن نقول القراءات أخص والقرآن أعم. إذا قلت القرآن يشمل القراءات جميعها، وإذا قلت القراءات لا تشمل بعض القرآن. إذا قلت قراءة فلان فهذه بعض القرآن وليست القرآن. فالقرآن اسم ينطلق على جميع ما نزل بالتواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر بواسطة جبريل، وهذا هو القرآن بقراءاته جميعها، فالقرآن أعم من القراءات القرآنية المتواترة. لكن إذا جعلنا القراءات، إذا أدخلنا في القراءات القراءات الشاذة لا فتأخذ منحا آخر. لكن القراءات الشاذة خارج محل كلامنا الآن. لماذا؟ لأن كلامنا في التفريق بين القرآن والقراءات المتواترة، هنا يصح التفريق. أما بين القرآن وبين القراءات الشاذة فلا يصح التفريق، لأن القراءات ليست قرآنا فهي خرجت عن مسمى القرآن، ومن ثم التفريق بينها وبين القرآن لا فائدة منه. نعم، لعلي أكتفي بهذا، يعني ما في داعي نقرأ، ما ستقرأونه في الكتاب مفهوم، وهناك يعني نقل المؤلف رأي الزركشي الذي يرى أن القرآن والقراءات حقيقتان متغيرتان، والزركشي تبعه في هذا للقسطلاني. اقرأوا الكلام الموجود هو معكم إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى عنوان جديد في الصفحة 52 أيضا. تكلم هنا في هذه الصفحة في المبحث الثاني في نشأة علم القراءات والمراحل التي مر بها. هذه النشأة أيضا بإمكانكم قراءتها، فهي نشأة تاريخية. سيتكلم عن نشأة القراءات من ناحية تاريخية، اقرأوها وحدكم، وخلاصة يعني ما فيها أنه سيتكلم عن بداية نزول الأحرف السبعة. متى نزلت الأحرف السبعة؟ هل نزلت في مكة أم نزلت في المدينة؟ وهناك قولان للعلماء، وكل قول له أدلة على ما ذهب إليه. وهذا من المبحث من التتمات حقيقة، من التتمات لموضوع نزول القرآن على سبعة أحرف. الثابت أنها نزلت بسبعة أحرف، لكن متى نزلت أو متى بدأ الرخصة بها؟ هذا في الحقيقة من مبحث من المكملات والمتممات، لكن هنا إشكال حقيقة يعني ينبغي أن يحل، لأن بعض القرآن نزل في مكة وبعضه نزل في المدينة. فلو قلنا إن الأحرف السبعة نزلت في مكة، معنى ذلك أن أحرف المدينة، أن ما نزل في المدينة من القرآن لم يكن على سبعة أحرف. هذا إشكال. لذلك قال المؤلف في آخر عبارة له هنا: يمكن أن يقال إن السور التي نزلت بمكة نزلت أولا على حرف واحد، وكان المسلمون يقرؤونها بحرف واحد، فلما انتقلوا إلى المدينة وكثر الداخلون في الإسلام واحتج إلى القراءة بسبعة أحرف، صارت هذه السور تقرأ على سبعة أحرف بتعليم وتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا نوع من الجمع بين القولين، لأن حقيقة تحرير القولين تحريرا جيدا والترجيح بينهما مما يعسر ويصعب. الأدلة يعني لا تتوفر على ذلك يعني بدرجة كبيرة. الموضوع الثاني الذي سيبحث في النشأة هنا: التدرج التاريخي لنشأة علم القراءات. أيضا هذا أمل منكم أن تقرأوه، لأن علم القراءات مر في مراحل. المرحلة الأولى كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرحلة لها معالم، أن النبي من معالمها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة القرآن، وأن الصحابة علموا بعضهم بعضا، ثم ظهرت طائفة من الصحابة يتلون كتاب الله وتدارسونه سموا بالقراء، ثم تصدى بعض الصحابة لحفظ القرآن عن غيب، وأسماءهم مذكورة عندكم، حري بكم أن تحفظوها. ثم يعني تأتي المرحلة الثانية: القرآن والقراءات في زمن الصحابة له أيضا معالم، لأن من معالمها أن جماعة من التابعين تتلمذ على أيدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هناك قراء يجب أن تعرفوهم، تعرفون القراء من الصحابة، ثم تعرفون القراء من التابعين، لأن هذا يعني تاريخ عظيم ينبغي أن يفهم وأن يعرف. من معالم هذه المرحلة أنه بدأ في هذا العصر أخذ وجوه القراءات المختلفة ونقلها بالرواية، فيعني بحيث تسمى رواية فلان قبل أن ترسخ الروايات المعروفة في القراءات العشر. وفي هذه المرحلة القاسم العبيد أبو عبيد القاسم بن سلام ألف كتابه المسمى بالقراءات. ثم بدأت تشيع ظاهرة اختلاف القراءات بين الناس. وأصبح يعلم أن هناك أكثر من طريقة وكيفية لأداء القرآن الكريم، وأصبح الناس يحرصون على تعلم القراءات بأكثر من رواية، لأنه كل واحد منهم كان يتعلم من عامة الناس القرآن برواية واحدة بما علمه به شيخه، كما نتعلم نحن الآن على حفص، كان هذا هو الأشهر، يعني كما نتعلم نحن على حفص، بعضهم يتعلم على قارون، بعضهم يتعلم على ورش، بعضهم يتعلم على غيره من القراء. لكن ظهرت في عصر التابعين ظاهرة تعدد الروايات وأخذ القرآن بأكثر من رواية، وهذه الظاهرة كانت موجودة في عصر الصحابة، لكن هنا كان في هذا العصر بدأت تتخذ طابعا علميا ومسمى أكثر، يعني لها مسميات ومسارات، فيقال رواية كذا ورواية كذا، وفلان جمع بين رواية كذا ورواية كذا، فبدأت تسمى القراءات بأسماء. لكن في عصر الصحابة لم تكن تسمى بأسماء معينة، وإنما يقرأ الرجل منهم كما علم. وفي هذا العصر أيضا تعرفون جمع القرآن، لما جمع عثمان القرآن بعث مع كل مصحف إلى كل مصر قارئا يقرأ القرآن، فأصبح كل أهل مصر يقرؤون بما علمهم هذا القارئ. وأسماء القراء الذين بعثهم عثمان إلى الأمصار موجودة، فبعث عبد الله بن السائب مثلا إلى مكة، والسلمي بعثه إلى الكوفة، وهكذا إلى آخر الصحابة. احفظوها، هي دونكم الأسماء. ثم من معالم القراءة في هذا العصر، في هذه المرحلة، أقبلت كل جماعة في كل مصر على المصحف العثماني لتتلقى القراءات على وفق ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فكان في المدينة مثلا من القراء المشهورين معاذ بن حارث وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعمر بن العزيز وعطاء بن يسار وسالم بن عبيد الله، وكان في مكة عبيد الله بن عمير ومجاهد بن جبير وطاووس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن أبي مليكة وعكرمة مولى بن عباس، وكان في الكوفة عمرو بن شراحيل وعلقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع وعبيدة بن عمرو السلماني وأبو عبد الرحمن بن عبد الله بن حبيب السلمي وإبراهيم بن يزيد النخعي، وفي البصرة عامر بن عبد الله بن قيس ويحيى بن يعمر العدواني ونصر بن عاصم الليثي وأبو رجاء العطاردي والحسن المصري ومحمد بن سيرين، وفي الشام المغيرة ابن أبي شهاب المخزومي وخليفته بن سعد صاحب أبي الدرداء وغيرهم. حري بكم أن تعرفوا هذه الأمصار، المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام، وكل قارئ اشتهر في عصر التابعين في كل مصر من هذه الأمصار، فإن هذا تاريخ القراءة وتاريخ القراء، لا ينبغي لكم أن تغفلوها، بارك الله فيكم. في هذا العصر، في عصر التابعين أيضا، تجرد قوم للقراءة، أخذ القراءة وتعليمها، وتصدوا للقراءة حتى نسبت القراءة إليهم. في هذا العصر، في عصر التابعين، بدأت تظهر مسميات القراءات. ففي المدينة عندنا أبو جعفر وشيبة بن نصاح ونافع بن أبي نعيم، وبمكة عندنا عبد الله بن كثير وحميد بن قيس بن الأعرج ومحمد بن محيصن، وبالكوفة يحيى بن وثاب وعاصم بن أبي النجود وسليمان بن مهران الأعمش وحمزة الزيات والكسائي، وفي البصرة عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو وأبو عمرو العلاء وعامر الجحدري ويعقوب الحضرمي، وبالشام عبد الله بن عامر الشامي وعطية بن قيس الكلابي وإسماعيل ابن عبد الله بن المهاجر ويحيى بن الحارث الذماري وشريح بن يزيد الحضرمي. هؤلاء، علكم هذه الأسماء، هم بعض القراء العشر، هم بعض القراء العشر، يعني في هذا العصر بدأت تنسب القراءة لهؤلاء، بدأت تنسب القراءة لهؤلاء، لكن من غير أن تعرف القراءة السبع والقراءة العشر، لأن تسبيع السبعة إلى الآن لم يحدث، تسبيع السبعة إلى الآن لم يحدث. المرحلة الثالثة من مراحل نشأة علم القراءات هي مرحلة تطوره جدا، وهي المرحلة التي بدأ فيها التأليف والتدوين، ونضج علم القراءات نضوجا كبيرا واستقر وصنف في علم القراءات. أنه قبل هذا العصر كان الأمر والموضوع كان موضوع تلقي، ولم يكن علم القراءات مدونا في الكتب نظريا، ولا مدون أسماء القراء. فمن معالم هذه المرحلة كما قلنا قبل قليل، بدأ التأليف في علم القراءات والتدوين، وقيل إن أول من دون هو أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه القراءات، هذا الذي قاله الأكثر، وقيل أنه أن أول من فعل ذلك أبو حاتم السجستاني، والعلماء مختلفون في هذا، وقيل هو يحيى بن يعمر المتوفى سنة 90 هجرية، لكن السجستاني 225 وأبو عبيد 224. العلماء مختلفون في أول من ألف، لأنه في الغالب أوائل من يتصدى للعلم ويتصدر له لا يكون معروفا ومشهورا بهذا العلم، فلذلك يغفل الناس عن معرفته معرفة تامة. من معالم هذه المرحلة، لاحظوا معي إخواني الكرام، هذه مهمة لعلكم تكونون معي جميعا، مشايخ، نعم، آمل أن تبقوا معي ولا تغفلوا عني. في هذه المرحلة الثالثة من مراحل علم القراءات، نشأت علم القراءات، بدأ تسبيع السبعة. جاء ابن جاء ابن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي المتوفى سنة 24 و300، فسبع السبعة، كتب كتابا اسمه السبعة في القراءات، السبعة في القراءات. فماذا فعل؟ بدأ يقول: من القراء المشهورين في المدينة نافع، وأسمي القراءة التي يقرأ بها قراءة نافع. من القراء المشهورين في الشام عبد الله بن عامر الشامي، أسمي قراءته قراءة الشامي، قراءة عبد الله بن عامر. من القراء في المكة عبد الله بن كثير المكي، أسمي قراءته كذا. فحصر القراء المشهورين في الدنيا فوجدهم سبعة، وجد سبعة أنحاء للقراءة، سبعة طرق للقراءة، ليست طرق، سبعة كيفيات في أداء ألفاظ القرآن الكريم، سبع كيفيات في أداء القرآن الكريم. فحصرها وجدها سبع، ثم نسب كل واحدة من السبع إلى من؟ إلى قارئ مشهور، وإلا في القراء مثله الذين يقرؤون بمثل هذه الكيفية يوجد غيره كثير، القراء كثر، لكن نسبها إلى أشهرهم. فحصرها فوجد سبعة فسبعت السبعة. وإلا قبل ذلك، قبل عام 324 هجري، ما كان إيش؟ ما كان ظهر شيء اسمه القراءات السبع، وإنما قراءات القرآن، اقرأ كما علمت، كيف تقرأ؟ أقرأ كذا كذا. من أين لك القراءة؟ علمتها من شيخي فلان عن فلان عن فلان، من غير أن يسمي هذه القراءة بكذا. ثم نفس الشخص يقرأ بقراءة أخرى بكيفية أخرى، كيف تقرأ؟ قال: أما الذي أقرأه هذا فعلمت عن فلان وفلان. كما قيل أيضا لعاصم، قيل لي قال زر بن حبيش لأبي عبد الرحمن السلمي: إنك أقرأتني بغير ما أقرأت به حفصا. فقال: إني أقرأت حفصا بما أقراني به فلان، وأقراتك بما أقراني به فلان، ولم يسميها قراءة، لم تكن قد سميت فيما بعد، فيما قبل لم تكن سميت، سميت فيما بعد. في هذا العصر أيضا من معالمه بدأ بيان شروط القراءة الصحيحة وتمييز القراءة الصحيحة عن الشاذة، فألف في الشواذ، ألف كتابا في الشواذ، كتبا في الشواذ بدأت تؤلف، وألفت كتبا يعني في بيان شروط القراءة الصحيحة، وأن ما خالف هذه القراءة الصحيحة يعتبر شاذا. بعد مرحلة التسبيع السبعة هذه جاءت مرحلة الاحتجاج للقراءة، يعني بيان حجة القراءات، الدليل لكل قراءة، ما هو أثر كل قراءة، بدأ الإعراب للقراءات، بدأ توجيه القراءات، من قرأ على كذا يوجه كذا، من قرأ على كذا يوجه يصبح المعنى كذا، وهكذا. ثم بعد ذلك توالت التأليفات في القراءة السبع، فظهرت عندنا في هذا العصر كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، هذا من أعظم الكتب. الداني توفي سنة 44 و400، وهذا الكتاب ذكرناه لكم سابقا الذي نظمه الشاطبي في شاطبيته، والشاطبي توفي سنة 90 و500. ثم جاء شراح الشاطبية، أكثر من 29 شرحا للشاطبية. في هذا بعد الشاطبي حقيقة أصبحت القراءات مشتهرة جدا، وأصبح هذا العلم منضبطا، وأصبح ما كتبه الشاطبي مرحلة فاصلة في التفريق بين القراءات الصحيحة والقراءات الشاذة. خلاص اشتهر كتاب التيسير، واشتهرت الشاطبية، وشاعت في الآفاق، والشاطبية والتيسير بدأ الناس يقرؤون بمضمونهما. كيف تقرأ؟ قال أقرب السبع. من أين؟ قال من طريق التيسير أو من طريق الشاطبية. كيف عرفت أنها سبع وأن القراءة محصورة بالسبع؟ قال موجودة في هذا الكتاب وفي هذا النظم، وهم أخذوا عن فلان وعن فلان. خلاص علم القراءات الآن دون واستقر وأصبح منضبطا، لا مجال فيه للزيادة والنقص، ولا للعبث، ولا للاختلاف، ولا لغير ذلك. نعم، إلى آخر يعني معالم هذه المرحلة، المرحلة الثالثة من معالمها، يعني معلم مهم، ظهر تفريد القراءات وتسديسها وتثمينها وتعشيرها. يعني إيش تسديسها؟ يعني يقولون قراءة ست وقراءة ثمانية وقراءة عشر، لأنه بدأ يعلق في أذهان كثير من الناس بعد أن سبع ابن مجاهد السبعة أن السبعة قراءة السبع هي القراءة العشر، فبدأ العلماء حتى ينفوا هذا من أذهان عامة الناس، بدأوا يقولون القراءة العشر، القراءة الثمان، القراءة الست، وهكذا، حتى ينفوا عنهم ما علق في أذهانهم من أن القراءة السبع هي الأحرف السبع. ومن هنا تمنى كثير من العلماء أن ابن مجاهد لو لم يفعل هذا الفعل لكان أفضل، أو لو بدل أن يجعلها سبعة جعلها ست أو جعلها ثمان، حتى لا تقع الأمة في وهم وفي لبس بين الأحرف السبعة والقراءات السبع. وحقيقة هذا ما قالوه يعني ليس دقيقا، لا يلام ابن مجاهد في تسبيع السبعة، لأن ابن مجاهد له الفضل، حصر السبع، قلنا هذا سابقا، ابن مجاهد حصر السبع في حصر القراءات الكيفيات التي يقرأ بها القرآن الكريم، فوجدها سبع ودون ذلك، فهو محسن ومتفضل، فأين الملامة في ذلك؟ وأما يعني من لم يفرق بين السبعة والقراءات السبعة والأحرف السبعة، فهذا لجهله، هذا يعلم، يقال له هذه غير هذه، ويتحدث له بكلام واضح بين فيفهم، فيزول اللبس عنده. نعم، لكن هذه الظاهرة، وهي ظاهرة التسبيع والتثمين والتسديس، هذه في الحقيقة لها أسبابها، منها أن ينفوا عن أذهان الناس أن القراءة السبع هي الأحرف السبع، ومنها أن يبينوا أن هناك قراءات متواترة غير السبع أيضا. نعم. عندنا عنوان في صفحة 60 إذا تكرمتم، افتحوا معي في صفحة 60. عقد المؤلف عنوانا اسماه اختيار ابن مجاهد للسبعة وأثره في التأليف في القراءات. قال ابن مجاهد يعني في كتابه، قال: فهؤلاء سبعة نفر من أهل الحجاز والعراق والشام خلفوا في في في القراءة. أقرأ شيخنا. نعم يا أخي الكريم. أقرأ هذه الفقرة. يقول: خلفوا في القراءة التابعين وأجمعت على قراءتهم العوام. أكمل. فهؤلاء سبعة نفر من أهل الحجاز والعراق والشام خلفوا في القراءة التابعين وأجمعت على قراءتهم العوام من أهل كل مصر من هذه الأمصار التي سميت وغيرها من البلدان التي تقرب من هذه الأمصار، إلا أن يستحسن رجل لنفسه حرفا شاذا فيقرأ به من الحروف التي رويت عن بعض الأوائل منفردة، فذلك غير داخل في قراءة العوام، ولا ينبغي لذي لب أن يتجاوز ما مضت عليه الأئمة والسلف بوجه يراه جائزا في العربية أو مما قرأ به قارئ غير مجمع عليه. نعم، يعني هذا جزء من كلام ابن مجاهد في السبعة، يبين أنه حينما اختار السبعة اختار ما أجمعت عليه الأمة أنه كيفية من كيفيات قراءة القرآن الكريم، وجمعه في كتابه السبعة. نعم، اقرأ، أكمل يا شيخ. والذي ينعم النظر في هذا النص يجد أن ابن مجاهد يعد قراءة هؤلاء السبعة هي القراءات المجمع عليها، وما سواها ليس كذلك، وقد كان للعلماء في صنيع ابن مجاهد رأيان، فذهب جماعة منهم إلى لومه وتخطئته، وذهب آخرون إلى التماس العذر له وبيان أنه لم يقصد أن هذه القراءات السبع هي المقصودة بالحديث. نعم، هذا هنا إيش المراد هنا؟ ابن مجاهد يرى، وقلنا هذا أيضا عند الداني قبل يعني قليل، أن هذه السبعة المجمع عليها ليس هناك سواها من القراءات، وابن مجاهد معذور في هذا. لماذا؟ لأنه لم يكن في عهده، هو جمع ما بلغه علمه من كيفية أداء القراءات القرآن والنطق به، أداء الكلمات القرآنية والنطق بها، فوجدها سبعة فحصر ما انتهى إليه علمه، فقال هذه السبعة هي القرآن وما سواها ليس بقرآن، ولم يقصد بهذا أن هذه السبعة هي الأحرف السبعة التي هي القرآن الكريم، الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ولا يجوز الزيادة عليها. فهمتم الإشكال؟ أين الإشكال؟ يعني هو جمع القراءات فوجدها سبع فقال لا يوجد غيرها، ففهم بعض الناس من هذا ماذا؟ أنها نفس السبع، الأحرف السبع التي لا يوجد غيرها، وابن مجاهد لم يقصد هذا. نعم. وأيا كان الأمر فإن هناك أمرا مهما دعا ابن مجاهد إلى القيام بهذا العمل. قال مكي رحمه الله تعالى: إن الرواة عن الأئمة من القراء كانوا في العصر الثاني والثالث كثيرا في العدد كثيرا في الاختلاف، فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط به القراءة، فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة وحسن الدين وكمال العلم قد طال عمره واشتهر أمره، وأجمع أهل مصره على عدالته وثقته وعلمه، فأفردوا من كل مصر وجه إليه عثمان رضي الله عنه مصحفا إلى إماما هذه صفته، فكان هؤلاء السبعة في الأمصار، ومع ذلك لم تترك القراءة بقراءة غيرهم كأبي جعفر ويعقوب وغيرهما. ما المراد؟ ما مراد مكة بن أبي طالب؟ أن الناس حينما أرادوا أن يتعلموا القرآن وجدوا أن الذين يقرؤون القرآن كثر جدا، قالوا بقراءة من نأخذ؟ أين الصواب؟ فربما أدى ذلك إلى إشكالات عند الناس. فلما جاء العلماء ليحلوا مثل هذا الإشكال، والعلماء دائما هم أمانة صمام أمانة للأمة، لما جاءوا ليحلوا هذا الإشكال خففوا على الناس، فاختاروا أشهر من يقرأ بالقراءات، فقالوا للناس، ثم كتبوا هذه القراءات ودونوها وقالوا للناس هكذا يقرأ القرآن، خذوا بهذه القراءة التي تسمى قراءة فلان وقراءة فلان وقراءة فلان، فوجدت على أنها سبع كما عند ابن مجاهد. لكن هل معنى ذلك أن القراءة بغيرها لا تجوز؟ لا لا، لأنك الآن اخترت نافع من المدينة، هناك قارئ آخر وآخر وآخر في المدينة مشهورين مثل نافع، لكن نافع أكثرهم شهرة، لما اخترت نافع معنى ذلك أنك ما أبطلت قراءة القراء الموجودين في المدينة في عصر نافع، ما أبطلتها. واضح الصورة؟ وهكذا يقال لما سبع ابن مجاهد السبعة، ليس في تسبيعه للسبعة إبطال بالقراءات الثلاث المتممة للعشر، لأنه هو جمع ما بلغ إليه علمه، فإذا أتى آت فجمع زيادة على ما جمعه ابن مجاهد ووجد ذلك صحيحا متواترا، يقبل أم لا يقبل؟ يقبل، نعم يقبل. نعم تفضل أخي. وقد اشتهرت هذه القراءات السبع وتداولها الناس، وكان لمكانة ابن مجاهد العلمية أثر كبير في هذه الشهرة، فضلا عما يتمتع به أصحاب القراءات السبع من مكانة علمية رفيعة. ومما زاد في شهرة هذه القراءات وتمسك الناس بها أن ابن مجاهد أفرد القراءات الشاذة بمؤلف خاص، فكان عمله هذا حاسما في توضيح الفرق بين المقبول والمردود من القراءات، وأشار المستشرق نوكولده إلى هذا الكتاب بقوله تبدأ مراجع القراءات الشاذة حقيقة بالرجل الذي أسس نظام القراءات السبع المشهورة ابن مجاهد، وقد ألف إلى جانب كتاب السبعة كتابا آخر اسمه كتاب الشواذ وقد ضاع. نعم، وبعد يعني ذلك له قراءة السبع وله الشواذ، الشواذ هذا غير موجود لابن مجاهد. نعم طيب، يريد أن يقول الآن، يعني هو المؤلف عقد هذا العنوان ليبين أثر ابن مجاهد في إثراء حركة علم القراءات. فلاحظوا ابن مجاهد في تسبيعه للسبعة ظهرت إشكالات، ثم حل العلماء هذه الإشكالات، حلوها في كتب، فلاحظوا كيف أثر العلم، ثم توالت الكتب بعد ذلك بعد ابن مجاهد تؤسس على ما كتبه ابن مجاهد. فمثلا ألف مكي بن أبي طالب كتاب التبصرة في القراءات والكشف في القراءات، وألف أبو عمرو الداني المعروف كتاب التيسير في القراءات وكتاب جامع البيان، وألف ابن شريح كتاب الكافي، ونظم الشاطبي قصيدته حرز الأماني اللي هي الشاطبية التي ضمنها كتاب التيسير. في الحقيقة يعني أثر ابن مجاهد أثر حركة التأليف في هذا العصر، حتى بلغت يعني في هذا العصر بلغ منتهى علم الناس وثقتهم بالداني وبالشاطبي، فكانت مؤلفات الداني والشاطبي يعني حدا فاصلا للتفرقة بين القراءات الصحيحة والشاذة، وفي نشر القراءات السبع معزوة إلى قارئيها، وكما يعني قلنا قبل قليل. نعم طيب، عقد المؤلف أيضا في صفحة 62 عنوانا قال ثالثا القراءات القرآنية في عصرنا الحاضر. هذه اقرأوها إخواني الكرام، اقرأوها، يعني لا شك أن عصرنا الحاضر في الحقيقة تميز في ظهور مؤلفات كثيرة، تحقيق كتب قديمة في القراءات وظهور مؤلفات، وأبرز هذه المؤلفات ظهرت في رسائل علمية في الكليات الجامعية التي تخصصت في القرآن الكريم، فكان من أولها يعني كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وفي مصر في الأزهر، وفي أم القرى، ثم في الشام والأردن والعراق. ظهرت كليات خاصة ومعاهد خاصة لتعليم القراءات القرآنية، وكتب طلاب العلم الرسائل العلمية، الماجستير والدكتوراه، وانتشر بذلك علم القراءات انتشارا واسعا جدا. ثم المصحف طبع بعدة روايات، فكان يطبع في ليبيا برواية قالون، وكان يطبع في المغرب برواية ورش وقالون أيضا، ويطبع في بلادنا العربية هنا في المشرق في رواية حفص، ومؤخرا طبع في المدينة المنورة في مجمع الملك فهد بعدة روايات، أذكر منها يعني رواية شعبة، غير رواية حفص، طبع برواية شعبة وبرواية الدوري وبرواية قالون وبرواية ورش، هذه التي أعرفها إلى الآن. وفي نيتهم هم عازمون على أن يطبعوا القرآن الكريم ببقية القراءات بعشرين رواية، نسأل الله أن يتمم لهم الجهود على خير بإذن الله تعالى. ثم كان يعني كل مصحف يطبع يكتب في آخره من أين أخذوا القراءة، ومن أين ضبطوها، ومن أية الكتب المشهورة أخذوا ضبط هذا المصحف. ثم ظهر عندنا القرآن مجموعا جمعا صوتيا، مجموعا جمعا صوتيا، بمعنى القراء المشهورين كالحصري والحذيفي ومحمود المنشاوي، الشيخ المنشاوي، محمود خليل الحصري والمنشاوي وغيرهم، جمعوا القرآن جمعا صوتيا، هذا يسمى الجمع الصوتي للقرآن الكريم. وهناك لو كان في الوقت متسعا لحدثتكم عن أول مشروع علمي قام به الشيخ سعيد اللبيب في الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم، وأنشأ مشروعا ضخما، وكان من نتاج مشروعه قراءة الحصري وقراءة المنشاوي وقراءة محمود البنا وقراءة الشيخ محمد رفعت، وكان في نيته أن يجمع القرآن جمعا صوتيا بقراءاته العشر وبروايته العشرين، وكان من أكبر أهدافه إخواني لعلكم تفهمون هذا عني، يعني من أكبر أهدافه أن يبين للناس أن القرآن يقرأ هكذا كما أنزل، ولا يقرأ كما يقرأه القراء الذين انتشروا في مصر بالذات، وهم قراء المحافل الذين يقرؤون القرآن قراءة تشبه الغناء ويتغنون به ويطربون الناس، والناس يثنون على قراءتهم ويصرخون نظرا لجمال الصوت. فكان مشروع سعيد اللبيب أن يبين للناس ليس أن هذا القرآن، ليس هذا القرآن الذي تسمعونه هو القرآن بهذه الطريقة، ليس هكذا يقرأ القرآن، وإنما القرآن يقرأ بخشوع وتدبر وله أصول، وليس المقصود أن يقرأ للتغني ولا للتطريب. طبعا فثار القراء عليه ووشوا به، لكنه مضى في مشروعه، فكان ثم أوقف، ولذلك قصة طويلة، لكن كان من نتاجه القراء المعروفين الكبار الذين نوصي دوما بسماع قراءاتهم، محمود خليل الحصري، محمود حسن البنا، محمود البنا، الشيخ المنشاوي، والشيخ محمد رفعت، وأيضا من من القراء المشهورين، وهؤلاء في طبقة هؤلاء. عبد الباسط لا ليس منهم. لماذا يا شيخ؟ ها لماذا يا شيخ؟ لماذا الشيخ عبد الباسط ليس منهم؟ لماذا؟ لأنك ما فهمت مرادي. نعم نعم يا شيخ، مرادي أن الشيخ سعيد اللبيب اختار قراء ليقرأوا القرآن كما أنزل ويجمعونه ويجمعه جمعا صوتيا، وسماه سمى مشروعه الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم، فاختار مجموعة من القراء فقرأوا القرآن، وكان أمام كل قارئ مجموعة من القراء يصححون قراءته، فإذا أخطأ يصححون له ولا يسجلون إلا الصواب، فمضى في مشروعه حتى سجل لعدد من القراء. عبد الباسط لم يكن منهم، فهمتني؟ نعم يا شيخ. هذا نعم هو شيخ المقصود. لا وليس المقصود أن عبد الباسط ليس من القراء، لا، المقصود أن القراء الذين دخلوا في مشروع سعيد اللبيب هم قراء معينون، ولا وأراد سعيد اللبيب حقيقة أن يكمل المشروع، لكن أوقف هذا المشروع في مصر، فذهب إلى المغرب فسجل بعض الختمات، ثم أوقف فذهب إلى ليبيا فسجل بعض الختمات، ثم أوقف رجع إلى مصر فسجل بعض الختمات، ثم أوقف. من الذي أوقفه؟ قراء المحافل، لأنه قضى بذلك عليهم وعلى أرزاقهم، لأن قراء المحافل يقرؤون القرآن والناس تسمع لهم وتدفع لهم بدل قراءتهم، فإذا قيل إن هذا القرآن لا يقرأ هكذا وما هكذا يقرأ القرآن سيصد الناس عنهم، فوقفوا دون هذا المشروع. وللأسف الشديد ولو تم هذا المشروع لا سمعتم القرآن بكل قراءاته كما أنزل، لذلك هو سماه الجمع الصوتي الأول للقرآن، فقال إن القرآن جمع جمعا أولا وهو في عهد الصديق، ثم جمعا ثانيا في عهد عثمان، وهذا هو الجمع الثالث، لكن هذا الجمع صوتي بالصوت، أسمعك إياه صوتيا. فإذا أردت أن تقرأ القرآن بقراءة العشر كما أنزل فاسمع هذه القراءة المنضبطة، وهي ليست قراءة هكذا كيفما اتفق، يأتي القارئ فيقرأ فيسجل له، لا، القارئ يقرأ وأمامه قراء لا يسجلون له إلا ما ضبطه كما أنزل 100%. فلذلك القراءات غير المحكمة، هذه قراءات محكمة، القراءات غير المحكمة حقيقة لا يوثق بها ولا ينصح بالسماع لها. القراءات التي يقرأها القراء في صلاة التراويح ثم يسجل لهم، أو التي يقرأها القراء وإن كانوا متقنين، لأن القارئ مهما كان متقنا إلا أنه سيخطئ، لكن إذا كان أمامه قراء سيقولون سيردون خطأه إلى الصواب ويقولون هذه لا تسجلها سجل الصواب. أما إذا قرأ القارئ وحده أو قرأ في الصلاة ثم سجل له مع أنه متقن لابد أن يظهر له شيء من الخطأ، فالقرآن غالب وليس بمغلوب. فلذلك فرقوا معي إخواني الكرام بين القراءات المحكمة، مثلا قراءة الحذيفي التي صدرت في مجمع الملك فهد، وقراءة محمد أيوب التي صدرت في مجمع الملك فهد، هذه قراءات محكمة، لأن مجمع الملك فهد تابع شيئا من هذا المشروع مؤخرا، فكانت عنده قراءات محكمة، قراء يجلسون والقارئ يقرأ ولا يسجلون إلا ما أصاب فيه، فربما جلس القارئ حتى يختم القرآن على وجه الصواب 10 سنوات يا إخواني الكرام، 10 سنوات يأتي حتى يجتمع القراء ويناسبون بين أوقاتهم ويقرأ الصواب، وإذا أخطأ يقول له عيد أعد أعد أعد، بعض القراء كان يعيد الآية 20 مرة حتى في المرة 20 تسجل له، يعني الصواب يسجل له في المرة 20، في 29 السابقة فيها خطأ، إما في المخرج، في مخرج، إما في صفة، إما في وجه أداء يعني غير مقدم قرأ به، وهكذا وهكذا. والقصة طويلة في هذا، أنا قلت لا أريد أن أطيل فيها، لكن هذه سمات القراءات في هذا العصر. قلنا ظهرت مؤسسات علمية تعتني بالقرآن والقراءات كمجمع الملك فهد والجامعات، وأصبح هناك معاهد القراءات، معهد القراءات بالقاهرة وكلية القرآن الكريم بالمدينة المنورة وجامعة القرآن الكريم بالسودان وفي أم القرى، كل قسم القراءات في أم القرى وقسم القراءات بالأردن، أكثر من بأكثر من جامعة، وفي اليمن وفي غيرها. نعم، هذه يعني لمحة سريعة عن نشأة علم القراءات، وتجدون التفصيل في الكتاب ما قبل صفحة 69. ومن أراد التوسع أكثر فهناك كتبا في ذلك، كتبت كتبا مخصوصة، منها كتاب عبد الهادي الفضلي القراءات القرآنية تاريخ وتعريف، ومنها يعني كتب كثيرة في الحقيقة من أراد أن يتوسع في مثل هذا. وعندكم الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم للدكتور لبيب السعيد، ليس سعيد اللبيب، لبيب السعيد، ويعني كتبا أخرى أيضا اعتنت بنشأة علم القراءات. وهناك رسائل علمية كنت وقفت عليها في الأردن وفي غيرها، أيضا توجد رسالة أظنها نوقشت في جامعة اليرموك، نسيت أنا عنوانها تحديدا، لكنها تناولت علم القراءات في العصر الحاضر في الأردن، جهود الأردن في علم القراءات. فنحن نحتاج إلى نظائر هذه الرسالة، وأن تكتب رسائل في كل بلاد الدنيا عن جهود القراءات فيها، المقرئين ومدارس القرآن ومدارس التحفيظ وجهود علم القراءات والطباعة والنشر وفي كل شيء فيما يتعلق، تاريخ كامل. نعم، نقف معكم هنا إن شاء الله تعالى، نقف مع أول المبحث الثالث، شروط القراءة الصحيحة وأنواع القراءات، من صفحة 69. تحضرون معي المحاضرة القادمة؟ أريد من الجميع المحاضرة القادمة أن يحضر هذه الصفحات يقرأها، ونأتي هنا بدل أن تقرأ أخي الكريم، لا، نريد أن نغير الأسلوب، ندردش فيها دردشة نحن وإياكم، نتناقش فيها مناقشة، وأسأل، ممكن أسأل فلان وفلان ما المراد بالقراءة، ما شروط القراءة، ما كذا، أعطني مثالا على كذا، ندردش وإياكم دردشة، وهو بمثابة الاختبار المصغر. ها؟ معي؟ نعم، بمثابة الاختبار المصغر. يبدأ من صفحة 69 في شروط القراءة الصحيحة، ثم 71 إلى 71 القراءة الشاذة، ثم امشوا معي أنواع القراءة الشاذة، حكم القراءة الشاذة، المصنفات في القراءة الشاذة، طريقة معرفة القراءة الشاذة، تقسيمات أخرى للقراءة القرآنية في صفحة 77، ثم إذا من 69 امشوا معي أيضا 81، صفحة 81 التعريف بالقراء العشر ورواتهم، هذا سهل، التعريف بالقراء العشر ورواتهم أيضا هذا قرأوه، امشوا معي أيضا من صفحة 69 وصلنا 89 90، سيعرفكم بالقراء العشر واحدا واحدا وبتلاميذهم وبطرق عنهم وبترجمة يسيرة لكل قارئ، اسمه ونسبه وشهرته وتلقيه لعلم القراءات، وهذا كله لا يحتاج إلى قراءة ولا يحتاج إلى شرح مني، لكن هو تحضرونه الجميع، اكتبوا هذا في المجموعة، تحضرونه و ندردش وإياكم فيه إلى 113. عندنا الرواه عن القراء العشر، أيضا هذا تقرؤونه، نمشي في الرواه، نمشي في الرواه، لأن هذا بس منحة تاريخي ومسمى، يعني نعم إلى 123، يعني محاضرتنا القادمة من 69 إلى 123 كيف تكون طريقتنا فيها؟ طريقتنا فيها تقرؤون أنتم قراءة جيدة، قراءة فقط، لكن قراءة الفاهم. وآتي أنا معكم المحاضرة القادمة أتناقش وإياكم فيما قرأتم، نتناول موضوعا موضوعا ثم نتناقش فيه، أسمع منكم وتسمعون مني، وهو بمثابة الاختبار المصغر وفيه تهيئة للاختبار الكبير النصفي، أن عندنا اختبار نصفي واختبار نهائي، فيه تهيئة للاختبار الكبير ودلالة لكم على كيفية الاختبار وتقديري لدرجاتكم. بارك الله فيكم جميعا. إذا كان عندكم استفسار أو سؤال تفضلوا فيما يتعلق فيما قلنا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. من صفحة 99 إلى كم؟ 69 إلى 123. سيكتبون هذا زملائكم، سيكتبون هذا في المجموعة. نعم. أي سؤال آخر؟ أو السلام عليكم آخر؟ ورحمة الله. السلام ورحمة الله. دكتور بارك الله فيكم، هل هناك مؤلفات أو رسائل في مسألة تواتر القراءات من عهد التابعين، يعني من عهد القارئ إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعض الناس يطعنون يقولون أن من عهد القارئ إلى النبي لم يثبت في هذه المرحلة التواتر. من القارئ إلى النبي، يعني من نافع إلى النبي؟ نعم. لا، هي ثابتة بالأسانيد، هناك قراءات كثيرة، هناك كتب كثيرة ذكرت. نعم. كتب القراءات عموما، كتب القراءات التي كتبت في تاريخ القراءات، والكتب التي ستجدها في حواشي كتاب المادة، والكتب التي ذكرت أسانيد القراء، هناك كتب معاصرة وقديمة ذكرت أسانيد القراء، هكذا اكتب في الانترنت فقط أسانيد القراء، ستخرج لك مجموعة من الكتب تكلمت في أسانيد القراء. وأكتب. نعم. أيضا أكتب القراءات المتواترة، ستخرج لك دراسات كثيرة في القراءات المتواترة. وأكتب في شروط التواتر. نعم شيخنا، أنا بحثت في هذه المسألة، ولكن النقطة التي أشكلت علي صراحة لم أجد لها حلا، الطبقات من عهدنا إلى ابن الجزري الطبقة الأولى، ثم للشاطبي، ثم لأبي عمرو الداني، ثم إلى القارئ، كل طبقات متواترة. أما من القارئ عندنا نافع مثلا عاصم قرأ عن أبو عبد الرحمن السلمي عن شخص، أبو عبد الرحمن السلمي قرأ مثلا عن شخص ثم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا كيف نقول أنها متواترة؟ هنا الذي أشكل علي. تقصد الإسناد، يعني كيف يكون متواترا وهو رجل عن رجل؟ نعم. شخص فرد يعني؟ نعم. لا لا لا لا، وليس هذا يا شيخ. هو أبي عبد الرحمن السلمي هذا قرأ على، ليس لم يقرأ على شخص، قرأ على مجموعة من العلماء ومن التابعين ومن الصحابة. وكذلك حفص. نعم. حينما قرأ حفص، لما قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي لم يقرأ عليه وحده، وإنما قرأ على السلمي كثر. أخي الكريم الآن. نعم. لا لا لا، أبي عبد الرحمن السلمي علم خلقا كثيرا، لما لا. جاءوا اختاروا قراءة أبي عبد الرحمن السلمي، اختاروها من طريقين مشهورين، من بروايتين مشهورتين، هي رواية حفص ورواية شعبة. ليس معنى ذلك أن هناك ليست روايات أخرى، لا، هناك روايات كثيرة عن السلمي، هو قارئ مشهور كبير. ثم لما لا. اختاروا عن حفص، اختاروا قراءة رواية حفص من طريقين، بينما حفص له طرق كثيرة أدى فيها القراءات وقراء بالإسناد. وكذلك السلمي حينما أخذ عن غيره لم يأخذ عن شخص واحد، لكن هذا يكتب في إسنادك وإسنادي أنك تقرأ عن عمرو بن الصباح، عن حفص، عن السلمي. نعم. فهمتني؟ نعم فهمتك. تكتب في الإسناد رجل رجل رجل، هكذا. نعم. فهمتني كيف؟ لكن نعم. هل هذا الرجل هو وحده الذي كان يقرأ بهذه القراءة أم هناك غيره؟ هناك غيره نعم. لذلك تجد في أسانيد بعض القراء ماذا يقول؟ قال قرأت بمضمون هذه الرواية على فلان وفلان وفلان عن فلان وفلان وفلان ثم قرأت على شيخ فلان إلى فلان عن فلان ثم على شيخ فلان. فيذكر لك 7-8-10 شيوخ موجودة هذا في أسانيدنا وفي أسانيد المشايخ مشايخنا وفي مشايخهم وأشياخهم موجود هذا. لكن ليس المقصود بالتواتر هنا أن يكون إسنادي كله متواترا من أول طبقة إلى آخر طبقة في السند وإسنادك كذلك، لا ليس هذا المقصود بالتواتر، لكن مجموع ما عندي من القراءة يوافق ما عندك وعندك يوافق ما عند الآخر وما عند الآخر يوافق ما عند الآخر. فالآن كلنا مثلا مجازون بالقراءة العاشر، كل الذي عندي يوافق ما عندك، فأنت لا تخالفني فيه وأنا لا أخالفك فيه، هذا هو معنى التواتر أخي الكريم. فهمتني إيش المراد بالتواتر؟ إذن دكتور ليس معنى التواتر من باب علم الحديث أنه يرويه جماعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا ليس هذا. شوف هو الآن الأسانيد، أسانيد علم القراءات هي المرحلة التي فيها الشهرة، هي كانت إلى القراء المعروفين نافع وورش وقالون حفص وشعبة عن عاصم، هؤلاء قراءاتهم بالتواتر، قراء العشر جميعا مع رواتهم الأسانيد من القراء العشر ورواتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إسناد كل واحد منهم توافر فيه التواتر. انظر أبي عبد الرحمن السلمي قرأ على من الصحابة؟ نعم دكتور. أبي عبد الرحمن السلمي قرأ على جمع من الصحابة، لم يقرأ على واحد من صحابي واحد. نعم هذا هو. ثم حفص قرأ على طريقنا، إسنادنا جاء فيه حفص عن عاصم، لكن حفص قرأ على جمع وعاصم قرأ على جمع، وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تقيس التواتر بإسنادك أنت عن القارئ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إسنادك في الغالب سيكون أحادا. فهمتني؟ لكن كيف يقاس التواتر؟ يقاس التواتر بالقراء العشر ورواتهم. نأتي إلى القراء العشر، هل لهم أسانيد أخذوا بها القراءات عن مشايخ كثر؟ نعم هذا موجود، فهذا هو التواتر. كما نقول من الذين قرأوا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ قل معي المشهورين الذي أقرأوا، قرأ كثر من الصحابة كثر جدا، لكن من الذين اشتهروا بالقراءة والإقراء؟ هم عثمان وعلي وزيد بن ثابت، عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود وأبي. نعم. هؤلاء خمسة ألا يقوم بهم التواتر؟ نعم. طيب فكيف وهم كثر، لكن هؤلاء الخمسة هم الذين خمسة ويزيدون عليهم قليلا هم الذين اشتهروا بالقراءة والإقراء. فإذا نزلت منهم من الصحابة هؤلاء إلى التابعين، خذ مثلا نافع وخذ أبي عبد الرحمن السلمي مثلا، خذ هؤلاء. نافع ما قرأ على أبي فقط ولا قرأ على عثمان فقط. فإذا نزلت إلى حفص عن فإذا نزلت إلى عاصم عن السلمي، عاصم ما قرأ على السلمي فقط، قرأ على غيره، فالأسانيد حقيقة متواترة. لكن لما جاء ابن مجاهد سبع السبعة فوجد عاصما قارئا مشهورا سماها قراءة عاصم. طيب كيف أخذ قراءة عاصم؟ ممن؟ من أين أسجلها أكتبها أدونها؟ اختار طريقان وهما شعبة وحفص فدونها منهما، ثم اختار عن شعبة طريقان، ثم اختار عن حفص طريقان، فسمى حفص وشعبة سماها قراءة عن عاصم وعاصم رواية، ثم سمى الآخذ عن شعبة وعن حفص سماها رواية، طريقان سماها رواية، فأصبحت تسمى رواية عن قراءة، عن قراءة عذرا طريق عن رواية عن قراءة. عمرو بن الصباح وعبيد بن الصباح عن حفص، هذه طرق، حفص وشعبة عن عاصم، هذه قراءة، هذه رواية، عاصم هذه قراءة، وهكذا أصبحت اصطلاحات. نعم، أرجو أن أكون أجبت على سؤالك باختصار، بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم.